يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قالون بسكون ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. ومأواهم جهنم وبئس المصير. الأصفهاني على الوجه السابق بإبدال الهمز. يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ابن كثير بصلة ميم الجمع. ومأواهم جهنم وبئس المصير. أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمز. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أبو عمرو بقصر المنفصل. ومأواهم جهنم وبئس المصير. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يعقوب بضم هاء عليهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. ومأواهم جهنم وبئس المصير. الأصفهاني على الوجه السابق بإبدال الهمز. يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قارون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أبو عمرو بتوسط المنفصل. ومأواهم جهنم وبئس المصير. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأويهم جهنم وبئس المصير. الكسائي بالإمالة واندرج معه خلف العاشر. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يعقوب بتوسط المنفصل وضمها عليهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. وبئس المصير. الأزرق بالإشباع وفتح الياء وإبدال الهمس. ومأواهم جهنم وبئس المصير. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. النقاش بالإشباع. يا وبئس المصير. حمزة بالإشباع وضمها عليهم والإمالة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأويهم جهنم وبئس المصير. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل.